فبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء Thank you. ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقى لكن لا يجوز هذا ما يفعل. السجود الى الارض من اعلى الى ادنى يجوز للمستمع التسبيح لانك غير مستقبل القبلة. هذا والله اعلى واعلم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، القارئ المعروف والمقيم بالحمديين أم عثمان مركز أبو كبير بالشرقية، من داخل سرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة، إدارة أولاد الحاج مصطفى حلاوة لدى قادوس مركز ميت غمر دقهلية، الإنارة الحديثة بأدخل محطات ديزل كهربائية، ومن داخل تصنيع مكبرات الصوت مهندس السيد عيد غسول، أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي، أوليلة أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام، تليفون 60 70 918 أوليلة. هيا الأخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.